الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بموانع الزكاة، وأن من موانع الزكاة أنها لا تدفع إلى هاشم، والمراد بهم سلالة هاشم، وكذلك أيضا لا تدفع لمواليهم، وهل تدفع للمطلبيين أو لا. ذكر المؤلف رحمه الله أنها لا تدفع لهم، وذكرنا أن كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه على خلاف المذهب، وأن المذهب أنها تدفع للمطلبيين. وتكلمنا على من يدخل في الهاشميين، وكذلك أيضا من هم الهاشميون إلى آخره. وبقي بعض المسائل المتعلقة أيضا بالهاشميين، كذلك أيضا تكلمنا عن دفع الزكاة بالأصول والفروع، ومتى تدفع لهم ومتى لا تدفع لهم، كذلك أيضا ما يتعلق بدفع الزكاة للزوج والزوجة إلى آخره، وكذلك أيضا ما يتعلق بدفع الزكاة للأقارب، هل تدفع لهم الزكاة إلى آخره. وأن المؤلف رحمه الله ذكر أن الأقارب الذين تلزم نفقتهم لا تدفع لهم الزكاة، لأنهم مستغنون بالنفقة. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله تعالى لصدقة التطوع، وأن صدقة التطوع مستحبة في كل وقت، وأنها تتأكد في الأزمنة الفاضلة، في الأمكنة الفاضلة، وفي أحوال الحاجة. وذكرنا إذا تعارض شرف الحال مع شرف الزمان أو شرف المكان أيهما يقدم، وأن الذي يقدم هو شرف الحال، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكانها. بالنسبة لبني هاشم تقدم أن الزكاة لا تدفع له، لكن يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى، إذا منع بنو هاشم خمس الخمس، هل يجوز أن يعطوا من الزكاة أو لا يجوز أن يعطوا من الزكاة؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول، وبه قال أكثر أهل العلم، أنهم لا يعطون من الزكاة لعموم الأدلة السابقة، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. والرأي الثاني في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس فإنهم يعطون من الزكاة، ولأن هذا موضع ضرورة فقد يضطرون إلى ذلك فيعطون من الزكاة. المسألة الثانية، وهي أخذ بني هاشم بالزكاة من بعضهم لبعض، أو إعطاء بني هاشم الزكاة بعضهم بعضا. أيضا للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان: الرأي الأول أنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة ولو كانت من الهاشميين، يعني الهاشمي لا يجوز له أن يعطي الزكاة لهاشمي آخر، وهذا قول أكثر أهل العلم للعمومات كما سلم. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله في نهاية كتاب الزكاة: وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمول. تسن بالفاضل عن كفايته ومن يموله، يعني تستحب صدقة الفطر بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمول. صورة المسألة: رجل كفايته في الشهر 1000 ريال ويأخذ 1100 ريال أو 200 ريال، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن الزائد على هذه 1000 يستحب له أن يتصدق به، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فيستحب أن يتصدق بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. فإذا كان يأخذ مثلا مرتبا يساوي 1200 وهو وزوجته وأولاده يكفيهم في الشهر 1000 ريال، فإن الزائد يستحب له أن يتصدق به. ولعمومات الأدلة في الصدقة: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأيضا الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بجميع ماله، إسناده حسن. عمر صدق بنصف ماله، وعثمان جهز جيش العسرة، وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه تصدق بأحب أمواله إليه إلى آخره. ثم الأدلة على هذا كثيرة. قال لك: ويأثم بما ينقصه. في الصورة السابقة كفايته وكفاية من يمونه في الشهر 1000 ريال، إذا تصدق ب300 ومرتبه كما سلف 1100 ريال، تصدق ب300 ريال، حكم هذا يأثم. يقول المؤلف رحمه الله بأنه يأثم. لماذا يأثم؟ نقول يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم، الأمر يقتضي الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن يعول. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فلا يتصدق بما ينقص الكفاية، لكن ما زاد على الكفاية له أن يتصدق به كما سلف. لكن لو كان أهله يعرف منهم الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل، أنهم يصبرون ويتوكلون على الله عز وجل ويرضون بهذه الصدقة، فإن هذا جائز ولا بأس به. فنقول إذا تصدق بما ينقصها يأثم كما ذكر المؤلف رحمه الله، إلا إذا عرف من حال أهله الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل ولا يمانعون في ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. قال ويأثم بما ينقصها إلى آخره. إذا لم يكن له عائلة فهل له أن يتصدق بماله أو لا؟ أقول نعم له أن يتصدق بماله إذا لم يكن له من يقوت، فله أن يتصدق بماله كله، لكن بشرط كما سبق أن يعلم من نفسه الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل. كذلك أيضا مسألة أخرى، إذا كان يكفي عائلته بكسبه وعنده مال فله أن يتصدق بجميع هذا المال، وعلى هذا تحمل قصة الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا كان عنده مال قدره مثلا 10,000 ريال ويكفي أهله من مكسبه، هو موظف يأخذ في الشهر 1,000 ريال أو 2,000 ريال وعنده مال قدره 10,000 ريال، فله أن يتصدق بهذه 10 لأنه لن يضيع أهله، فإنه سيكفيهم بمكسبه. انتهى هذا الباب، لكن قبل أن ننتقل إلى كتاب الصيام عندنا مسائل تتعلق بكتاب الزكاة. من هذه المسائل، هل يقضى من الزكاة ديون الأموات؟ هل تقضى ديون الأموات من الزكاة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والصواب في ذلك أن ديون الأموات لا تقضى من الزكاة، وذلك أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الميت إن كان أخذ أموال الناس يريد أن يؤديها فإن الله سبحانه وتعالى سيؤدي عنه، وإن أخذها يريد أن يتلفها فلا يستحق أن تقضى ديونه من الزكاة. ولأن الأحياء أولى بالزكاة من الأموات، فالميت إن كان خلف تركة تؤخذ من تركته، وإلا لا يلزم أحدا أن يسدد دين هذا الميت إلا من تركته. أيضا مسألة أخرى، وهي إسقاط الزكاة، إسقاط الدين عن المدين مقابل الزكاة واحتساب ذلك زكاة، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ مثال ذلك: أنت تريد من زيد 5,000 ريال ووجب عليك زكاته قدرها 1,000 ريال، فتقول للمدين: أسقطت عنك 1,000 ريال وتحتسبه من أي شيء؟ من الزكاة. هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نقول هذا ليس جائزا، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا يجزئ في الزكاة أن نخرج الرديء عن الطيب، لأنه وجبت عليك زكاة طيبة، والزكاة الطيبة هي ماذا؟ العين. فرق بين العين الدراهم الحاضرة وبين الدين. لو خيرت رجلا قلت له هذه 1000 ريال حاضرة تأخذها أو 1500 دين، ماذا سيختار؟ هل سيختار الحاضرة أو يختار الدين يذهب الطالب صاحب الدين؟ القالب أنه يختار الحاضرة من باب أولى. إذا قلت له هذه 1000 ريال حاضرة وهذه 1000 ريال دين، من باب أولى أنه سيأخذ 1000 الحاضرة. أنت وجبت عليك دين حاضرة، زكاة حاضرة يجب أن تعطيها الفقير، فأخرجت بدلا من هذا المال الحاضر أخرجت عنه دينا. وقد قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فأنت أخرجت الردي عن الطيب. المسألة الأخيرة، هل في المال حق سوى الزكاة أو أنه لا تجب في المال إلا الزكاة؟ نعم، الرأي الأول في هذه المسألة أو جمهور العلماء رحمهم الله أن المال ليس فيه حق إلا الزكاة، ويدل لذلك حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام وذكر له الزكاة، فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع. حديث ابن عباس تأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والرأي الثاني أن في الزكاة، أن في المال حقا سوى الزكاة، وهذا قال به عطاء والشعبي والنخعي، نعم عطاء والشعبي ومجاهد وابن حزم، نعم ومجاهد وابن حزم، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ذكر لنسلم أصناف المال أو مسلم في صحيح، وأيضا قال الله عز وجل يقول وآت ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل إلى آخره. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام يقول بأن إطعام الجائع وكسوة العاري هذه من فروض الكفايات، يعني من فروض الكفايات، يعني هذا القول وصل، يعني كلام شيخ الإسلام أن إطعام الجائع إذا كان هناك جائع أو عاري كسوته إنسان محتاج إلى آخره، لأن هذا من فروض الكفايات الذي يجب على عموم المسلم.